ينشأ جيل جديد، جيل غير الجيل، جيل يعتبر بالدرس وينشأ في خشونة الصحراء وحريتها، ينشأ صلب العود، جيل غير الجيل اللي أفسدوا الذل والاستعباد والطغيان في مصر، فما عادش يصلح للأمر الجليل ده. هو متعود على الذل والاستعباد والطغيان، والاستعباد بيفسد فطرة الأفراد وبيفسد فطرة الشعوب، ويسيبهم السياق هنا في التيه وما يزودش على كده. وده موقف بتجتمع فيه العبرة النفسية للجمال الفني في طريقة القرآن في التعبير. المسلمين بقى وعوا الدرس ده، فلما الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر قرر عليهم الغزو، ما قالوش لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكنهم قالوا إيه؟ اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون. دي كانت بعض آثار المنهج القرآني في التربية بالقصص اللي استفاد منها المسلمين، واللي لو استفادت منها الأمة المسلمة بعد كده هتنهض من الوعكة الصحية الكبيرة اللي هي فيها. وجزاكم الله خيرا.